السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن راضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم ويجمع لنا ولكم مع العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم في هذا الصباح وكل صباح علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا مباركا. ما زال حديثنا حول المصطفين الأخيار والكلام عن الأنبياء، وقلنا قد توقفنا الكلام عن سيدنا موسى عليه السلام، وقلنا قد وصلنا إلى نجاته من فرعون وجنده، وأن الله سبحانه وتعالى قد أغرق فرعون وقال له: فاليوم ننجيك ببدن لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أعزنا الله وإياكم من الغفلة. سبحان الله، كثير من الناس كما قال الله سبحانه وتعالى، كثير من الناس غافل عن آيات الله، بعيد عن آيات الله، يمر على الآية أمامه في الأرض وفي السماء وهو عنها معرض وغافل. نسأل الله العفو والعافية. كنت كتبت منشور أظن من 2015 حاجة زي كده، كنت أتكلم إن من توفيق الله عليك كمسلم، إذا كنت مسلم منتبه واعي، أنك من أقل وأندر الخلق الذين أثنى الله عليهم. فالمتتبع لوصف الكثرة في القرآن يجد أمرا مهولا. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأكثر الناس لا يشكرون، وأكثر الناس عن آياتنا لغافلون، وأكثر الناس لا يعقلون، وأكثر الناس وهكذا. فلما تشوف سبحان الله الأكثرية دي ضيعة، تدرك قد إيه قد خصك الله سبحانه وتعالى. كم مرة شكرت ربنا إنك من القليل؟ كم مرة شكرت ربنا إنك من القلة دي؟ ومن الملامح المتتبع، عاوزكم كده تذكروا لي آيتين ثلاثة فيها أن الله وصف الأكثرية بأنهم لا يعلمون. هاتوا لي آيات فيها أن الله وصف الأكثرية أنهم لا يعلمون. هاتوا لي الآية كاملة. أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه غالب على أمره، الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. كل الآيات دي لما تتتبعوها، وده البحث الجميل إن ربنا يزين علمكم به، إنك تتتبع هذه المواطن، تتتبع هذه المواطن، ثم تقول لنفسك: اللهم لك الحمد إني أعلم هذا. يعني يقول الله سبحانه وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينه ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يبقى هنا أكثر الناس لا يعلمون أن وعد الله حق، وأنا أعلم أن وعد الله حق. هذا هو العلم الذي مدحه الله. تتبع بقى المادة دي في القرآن وادرسها كويس. لما تدرسها مش هقول لك بقى مبروك أنت حصلت دكتوراه مش عارف في علم إيه، ولا أنت حصلت مش عارف خدت شهادة خاصة جدا في علم دقيق جدا، أو علم اقتصاد، أو علم طب، أو علم مش عارف جيولوجيا، ولا علم ايه. لا يا جماعة، انت بشهادة اصدق القائلين وبشهادة رب العالمين انك من اقل القليل الذين اصطفاهم الله وقد علم هذه العلوم. لما تعلم ان الله غالب على امره وتعيش المعنى ده بقلبك، هنا تدرك إنك من الناس النادرة جدا اللي ربنا اداها العلم ده. والله غالب على أمره. لكن في مشكلة، ايه هي؟ ان اكثر الناس لا يعلمون هذا المعنى، مش يعلمونها مجرد معلومة كده عادية، لا ده علم احنا فاهمينه كويس اوي، عايشينه كويس اوي. المادة دي مادة جميلة، واهل القرآن المستمتعين اللي بيحبوا بقى يعني ينعشوا ذاكرتهم هيلاقوا ان المادة دي مهمة جدا. دي مادة العلم بقى، تجيبها وتتتبعها في القرآن وتعيش بها، وتعيش بها بقى. يسألونك كأنك حفي عنه، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هي دي المادة بقى اللي بنتك وابنك لازم يتشربوها كويس ويعرفوها كويس ويدرسوها كويس. ولما ابنك يعرف المعلومات دي ويتشربها ويعيش بها، أبشري، ابنك عنده علم نادر جدا جدا جدا على وجه الأرض. ده لو احنا بنعظم من قال هذا الكلام، فعلى قدر تعظيمك على قدر استحضارك ماذا جنى وماذا حصل أولاده. اللي شايف إن أولاده اللي قربوا من القرآن أكتر، اللي شايف اللي فاتهم من الدنيا أكتر من اللي هم حصلوه، لن يتذوق أبدا السكينة والطمأنينة كما يتذوقها أهل الله وخاصته. حرام على هذا القلب أن يشم رائحة السكينة والطمأنينة وصلاح البال كما يشمها هؤلاء الأولياء والأصفياء. مستحيل. ومش عشان بتقول كلام شبههم إنك هتعيش زيهم، لا لا لا لا لا لا، مستحيل تكون قلبك كقلب مصعب بن عمير وحياتك عكس اتجاه السير تماما لهؤلاء. لازم إن اطلع على قلبك لا يرى شيء أعظم وأجل وأكثر ابتهاجا في قلبك من ابتهاجك من تمكن أولادك وتمكن نفسك من كتاب الله. لكن طول ما جواك وجوه قلبك إن ابنك لما جاب الدرجة الفلانية، ولما حصل الشهادة العلانية، لما الحاجات دي كان ما حصلها، لما كان قلبك مبتهج واتبسط وتفاعل وحب ده أكثر من حب القرآن والكلام ده كله، مستحيل تدوق. حرام على هذا القلب راحة باله كما يرتاح بال هؤلاء. فاهمين أنا بقول إيه؟ لأن كتير مننا بيقول كلام شبه كلام العظماء لكن لا يعيش مثقال ذرة من حياة هؤلاء. إحنا بنقول زيهم، من القرآن ومش عارف ايه وكده، بس ما زال جوايا ان ابني لما بيطلع الاول في المدرسة، وبنتي لما بتجيب مجموع 100% في الثانوية، ولما بتدخل كلية طب وبتطلع الاولى على الدفعة، ما زال جوايا خلاص ان ده له منزلة وله تفاعل مشاعر وسلوك مختلف تماما. واخدين بالكم؟ وطول ما جواك ان الحاجة دي موجودة خلاص. اعرف ناس، هم ناس ما شاء الله يعني في علم الدنيا عاليين قوي كده، تحس كده هم سبحان الله، في ناس كده بتبقى مولودة متفوقة بدون مجهود كده، تلاقيه كده يعني. فكان ابنه يقول له الحمد لله، اللهم لك الحمد، انا طلعت الاول على الدفعة. يقول له طيب ما شاء الله، ربنا يرزقك خيرها ويصرف عنك شرها. فكان يستقبله استقبال بالنسبة لنا احنا كأنه فاتر بارد، كأنه فارد فاتر كده بارد، في حين لما كان يشوفه مثلا قطع شوط في القرآن، انتهى من سورة البقرة، ما شاء الله في واظب على صلاة الفجر أكثر من يعني 40 يوم، لا يترك تكبيرة الإحرام، كمية البهجة وكمية التفاعل اللي كنا بنشوفها منه تجاه أولاده مختلفة تماما تماما، والثناء عليه وشكر ربنا سبحانه وتعالى، ويشوف والده وهو بيرفع إيده ويشكر ربنا على نعمة إن ابنه أتم سورة البقرة، ويقوم يقبله بين عينيه ويقول له أنا كل بلاءات الدنيا بتهون لما ربنا بيكرمني فيك مثل هذا الإكرام، في حين يجي بعدها على طول يقول له أنا الحمد لله اللهم لك الحمد اتقبلت في اختبار كذا على النت وكده هاخد الكورس ده مش عارف إيه وبتاع، فيقول له طيب يا ابني ربنا يعينك ويسددك ويرزقك خيرها ويصرف عنك شرها، بطريقة فعلا احنا نشوفها. هو الفكرة الراجل ده مش كاره الدنيا، ده هو يعني من الناس اللي في منصب عالي قوي، لكن هو الفكرة فين؟ هو يراها دنيا، هو يراها دنيا، دنيا ليس من القرب ولكن من الدنو، هو شايفها تحت، فيعني عادي يعني. طبعا هتلاقي الشيطان دلوقتي حاضر لواحد لسه ما خلصش الأذكار، فيقول له ايه على فكره يعني ما عادي جدا، ما هو ممكن ياخد الحاجات دي كلها ويستعملها لله، يا عم خلاص بقى الحاجات دي اتقفشت من زمان، انت لسه بيضحك عليك في الحته دي زي كده. اما تلاقي في بعض الناس اول ما يسمع مثلا سيره راقصه، سيره واحد تاجر مخدرات وبتاع، في حد بيتكلم عليه يقول له على فكره ممكن يبقى احسن عند ربنا من ملء الارض من الملتحين، تحس هو مش بيقولها من باب معنى عقدي، لا هو بيقولها من باب معنى يعني بيخلص بيها مشاكل جواه، واخدين بالكم؟ في حين ان بقى تتكلم على حد من اهل التقوى ولا من الدعاء وكده يقول لك الله اعلم الله اعلم ايه اللي في القلوب، حس ان هو اصلا عنده حس انتقائي وانتقامي من هؤلاء، فقاعد انتقاء بقى ينتقي ايه الكلام يعني. هو كمعنى الله اعلم بما في القلوب للجميع يعني، لكن نحن امرنا ان نحكم على الناس بما ظهر لنا، فمن أعلن فسقه فقد لا يلومن إلا نفسه، ومن أظهر استقامته خلاص ظننا به خيرا، والله يتولى السرائر. الشاهد يعني يا جماعة إن المعاني دي هي دي المحركة لما تقرأ، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. طب واخدين بالكم بقى، واخدين بالكم كويس قوي ان الحاجات دي فين، فكره ان الحاجات دي ممكن تستعمل للدين، كلام جميل، بس خلاص بقى يا جماعه يعني ايه، مش هنضحك على بعض يعني، احنا لسه برضه هنضحك على بعض نقول ان انا مدخل ابني وببكي لما ما بيحصلش كليه كذا عشان فاته خدمه الدين؟ ده ممكن يكون موجود في ناس يعني عددهم كيعني كالشعره البيضاء في الثور الاسود، لكن الأصل كلنا، لأ كلنا إلا ما رحم ربي الناس اللي بيدخلوا الحاجات دي كلها عشان تحسين دنيا ليس أكثر، وإلا أنت ممكن تخدم الدين في السباكة، ممكن تخدمه في النجارة، ممكن تخدمه في أي، في هندسة، في طب، في جيولوجيا، في آداب، ولا بتعود قسم فلسفة دول وآداب جغرافيا وعلم نفس، دول داخلين جهنم وبئس المصير دول، لأنهم مش هيخدموا دين ربنا. يعني اللي بيجيب 99% ده فرصة خدمة دين ربنا، ده فرصة إنه يكون في الفردوس الأعلى خلاص زادت يعني، غير اللي هيعيد السنة. في ناس كتير عشان تسكن واعظ الله في قلبها بتحط لنفسها الفكرة دي عشان يظل عايش في التخدير ويفوق، إمتى؟ لما الإمام يقول صلاة الجنازة على المتوفي 4 تكبيرات، ويبدأ بقى يشرح للناس وانت تكون المسجى امامهم، هنا بتبدأ تفوق بقى، تبدأ تفوق ان انت كنت ضاحك على نفسك وعاصر على نفسك مخدر وعشان ما تفوقش. الله المستعان، طولنا عليكم في المقدمة دي بس، وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، خلي بالكم منها. فسبحان الله، نجى الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى ومن معه من فرعون، وسبحان الله تخيلوا بقى مقدار الفرحة والناس سعيدة قد إيه، وزال الطغيان وظهرت نبوة سيدنا موسى أكثر وأكثر، وانطلق سيدنا موسى لبيت المقدس، لكنه اكتشف في الطريق وهو ماشي إن كأن فرعون ما زال حيا بين الإسرائيليين. وده حدث إن كان في راجل إسرائيلي غامض كان متأثر جدا بوثنية الأقباط يدعى السامري، كان يتعاطى السحر. وكان السامري يتابع سيدنا موسى وشاهد سيدنا جبريل لما نزل على موسى في أثناء غرق فرعون على هيئة مقاتل، كما ينزل بعض الملائكة على الأنبياء في أثناء حروبهم. ولما افترق جبريل عن سيدنا موسى دنا السامري من المكان ده وانحنى عن الأرض وأخذ بقايا وقبضة التراب من أثر الرسول، يعني خد شيء من الآثار بتاعت خطوات سيدنا جبريل وأخفاها في ثيابه واحتفظ بها. وصارت القافلة، وتخيلوا بقى هما بإيه عايشين، يا ترى إيه اللي هيحصل في المستقبل. والحمد لله نجانا الله سبحانه وتعالى من هؤلاء. وسبحان الله خرج سيدنا موسى إذ به بعدما انتهى من بلاءات فرعون، إذ به أمام بلاءات لا تقل عن بلاء فرعون، وهو سياسة الناس وسياسة قومه. بدأ يلاقي يعني بلاءات مع الناس نفسها، مع الناس اللي نجاه الله سبحانه وتعالى. عشان كده مش معنى ان فرعون غرق ان الشعب اللي نجاه الله من الغرق ده وانجاه الله من فرعون انه جاهز لقيادة الامم، لا. عشان كده سيدنا موسى قال كلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، قال له ارجع فاسأل ربك التخفيف اني قد جربت الناس قبلك. تخيلوا بقى ان هو جرب مين؟ بني اسرائيل. فسبحان الله، فلما مجرد ما خرجوا على أرض سيناء مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. صدم سيدنا موسى. تخيلوا سيدنا موسى في المشهد ده، يعني رجليهم كما كان يقول القرطبي وغيره، أقدامهم ما زالت مبتلة بالماء. يا عم ده أنت لسه متلبس بالنعمة. سبحان الله، زي بعض الناس كده أول ما يكون في سيطرة معينة وتسلط معين ويزول هذا التسلط فيبدأوا يقولوا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، تعالوا بقى عشان نشكر ربنا ونحط الإيه ونطبق شرع ربنا. يقول له لا، عاوزين نطبق العلمانية، عاوزين نطبق اللي مش عارف الإبراهيمية، عاوزين نطبق كذا. يا عمي ده أنت لسه طالع من الهلاك، اشكر ربنا. غضب منهم سيدنا موسى غضب شديد، واكتشف أنه لم يؤمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. سبحان الله، صح فيهم وقال إنكم قوم تجهلون، وأخبرهم إن هؤلاء الوثنيين في غاية التخلف والغباء لما هيعبدوا ما لا ينفع ولا يضر، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون. وكشف لهم إن أي جحود هيرتكبوه بحق الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليهم ونجاهم خاصة فيما يتعلق بالتوحيد، ده هيكون مآله شر. أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فضلكم بالتوحيد أي على مين؟ زمانهم. ففضلهم بالتوحيد وفضلهم ان هم ما يكونوش زي اللي عاكفين على الاصنام دول. سبحان الله. بعد كده سيدنا موسى اتحرك وهو ماشي بيهم وكانه شعر بشوق عاصف للوادي المقدس. سبحان الله، فلما سيدنا موسى ملأ الشوق قلبه وواعده ربه وواعد موسى ربه للملاقاة، توقفت المطايا ونزل المسافرون وأنزلوا أمتعتهم وانتشروا في الأرض. وسيدنا موسى راح لأخيه هارون وأخبره بالوجهة بتاعته وقال له خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. اداله 3 تعليمات، خلفني في قومي، 2 وأصلح، 3 ولا تتبع سبيل المفسدين. فسبحان الله، وشوفوا سيدنا هارون يعني قلبه لين يسمع النصايح دي، ما يقولش ليه هو بيقول لي كده وانا فاسد يعني عشان يقول لي اصلح. قول لي يعني، تخيل كده لو واحد قال لك الجمله دي، تخيل كده لو الشيخ اتصل بيك وقال لك ايه انا رايح مشوار تابع انت الشباب وكده واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. شو كميه المقاومة للنصيحة دي هتكون عاملة ازاي؟ لم يعد كثير منا يقبل النصح العام فضلا عن النصح الخاص، النصح العام اللي هو كلام عام تنصحه كلام عام، فضلا بقى النصح الخاص تقول له انت عندك مشكلة كبيرة جدا، في ناس لو قلت لهم انت عندك مشكلة في النصيحة ممكن يموتك. وأكثر شبهة في الباب ده ومنتشرة جدا جدا عند النساء، هي ما بتغلطش، هي من جواها حاسة ان هي المعصومة، الفتاة المعصومة، الأم المعصومة، الأخت المعصومة، البنت المعصومة، بس هي ما بتعترفش ان هي لا تعلن انها معصومة، لكن حالها معصوم. ازاي بقى حالها معصوم؟ الناس فهمني غلط، زوجي ما بيسمعنيش، مش عارف ماما ما فهمتنيش. المهم دايما دايما في حاجة في الآخرين، واخدين بالكم؟ دايما في حاجة في الناحية التانية، لكن هي لا، هي عليها السلام. فسيدنا موسى بكل هدوء ينصح سيدنا هارون بهذه النصائح، وكأنه بيقول له كن حازما في كل ما يتعلق بالإيه؟ بالتوحيد، وإياكم وابتداع في الدين. وانطلق سيدنا موسى للوادي وهو يسبح في نعم الله سبحانه وتعالى. فاكرين لما خرج من مصر بالأمس خائفة، وتعب في الغربة أجير 10 سنين مقابل لقمة عيشه وأمان؟ ها هو اليوم خروج برضه تاني، لكن في فرق بين الخروج والخروج. يخرج اليوم نبيا قائدا منتصرا على الطاغوت. سبحان الله، لما اقترب من الوادي وبدأ الشوق يرتفع في قلبه صلى الله عليه وسلم، غشيه إجلاله لربه جل جلاله. ولما وصل وخلع عليه مشى خطوات، ثم توقف حيث توقف تلك الليلة، فإذا بنداء الجبار سبحانه وتعالى، الله أكبر، الجبار يكلمه. هنا تتلاشى الدنيا بأسرها. والله العظيم يا جماعة، من يقرأ القرآن في خلوته وفي هدوئه وسكينته ويقبل عليه بشغف، قسما بالذي أحل القسم، لتتلاشى الدنيا بأسرها في قلبه، وسيشعر بشغف لا يطيق، شغف ستعجز عن كتمانه أو السكوت عنه. إنك تيجي تقول للناس ما الذي ألم بك، لكن هي المشكلة أن القلوب تذهب إلى الورد بغير شوق المحب. فكرة وعجلت إليك تفرغت من كل ما سواك حتى لا أجالس إلاك، خلاص أنا مش عاوز أي حاجة إلا أن، لا موبايل شغال كل شوية يصارخه النظر، ولا في كل شوية باب مفتوح ومقفول، لا خلاص انتهى. أنا أقبلت على وردي، ترن على واحد يكنسل عليك، تبعت له على الواتس ما يردش، بعد ساعة يظهر يقول لك أنا آسف بس أنا كنت في اجتماع مع المدير، كنت في اجتماع، خلاص. ولازم يقولها لك كمان بالإنجليزي كده عشان أنت تكش، يعني لأنك أول ما هتعرف إن هو كان في كده فأنت بقى إيه، ترجع خطوتين بيقول لك الراجل كان في كذا، فأنت هترن عليه يعني. يا ريت زي ما بنتعامل مع الخلق في الاجتماعات، يا ريت ان نقرب في ورد القرآن من كده. عندي اجتماع خلاص انتهى، ما بردش، خلاص انا في اجتماع، قول له انا في اجتماع. فكل الناس دي كلها عندي وردي، فوردي خلاص انتهى، وردي وريدي. فسيدنا موسى شغف بالكلام مع الله سبحانه، الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يكلمه. هنا سبحان الله لما استمع لكلام مولاه واستحلاه طلب رؤياه، لما استحلى الكلام وسمع الكلام اشتاق لرؤياه. وكل إنسان يستمتع بكلام الله لابد يجد في قلبه شوق لرؤية هذا المتكلم بهذا الكلام. ولذلك دي من المؤشرات انك بتقرا وردك كويس ولا لا النهارده. يعني النهارده هتقرا ورد، انت في سوره ايه النهارده؟ انا والله هقرا النهارده النمل. جميل، لو قمت من القراءه دي عندك شغف لرؤيه الله هنيئا لك، فقد استمتعت. طيب الشغف ده ما جاش النهارده او جاي مطفي او جاي نص ونص، خلاص يبقى هو ده رزق، فاجعل دايما هذا هو المعيار. ايه هو المعيار؟ هو ده، هو المعيار ده. تطلع تقولي اللهم ارزقني لذة النظر الى وجهك، لا لا انا مش قادر. ايه جمال اذا كان هذا جمال الكلام، فما هو جمال المتكلم سبحانه جل جلاله. ده سبحان الله في ملمح. الواحد كلما قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق لله العلي سبحانه وتعالى. كل عما تقرأ عن النبي وتشوف جلال النبي وهيبة النبي وجمال النبي في أي حاجة، في أخلاق، في سمت، في كلام، في أي شيء، بتقول سبحان الله، سبحان من صنع هذا الإنسان، ولتصنع على عيني. الأنبياء دول هم إزاي كده؟ طيب اللي خلقهم كده كيف هو سبحانه وتعالى؟ وذلك كل لما بتشوف جمال بتقول إيه؟ الله، صح؟ شوف جمال كده، شوف جبل كده جميل، فواحد يروح بص كده يقول لك شوف الصورة دي، تقول الله جميل قوي. ليه؟ نطقت باسم خالق الجمال وواهب الجمال. كل عما تشوف حاجة بتعجبك، شفت عربية جميلة فبتبص كده تقول لها الله، شايفة مع العربية؟ الله. فربنا فطرنا إن إحنا نذكر مع كل جمال الجميل سبحانه وتعالى. بس بقى مين هيدوق؟ طيب عما بتقرأ القرآن الطبيعي بقى تقول ايه كفطرة؟ تقول الله على الكلام ده، صح؟ الله، فتتذكر المتكلم. لكن طول ما انت داخل صلاة الفجر منعوس وبتدور على الشيخ اللي ينجز والمسجد اللي يكروت والكلام ده، فضلا اصلا ده الناس اللي بتنزل، فضلا بقى اللي ما بينزلش وبيصلي كده ايه بيكروت في البيت، فضلا بقى اصلا اللي ما بيشهدش الفجر. ده بقى ان شاء الله مستني ايه ده؟ مستني بقى انك تعيش المعاني دي؟ لا لا لا. فسيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، سبحان الله. لكن قبلها، قبل أرني أنظر إليك، قال الله سبحانه وتعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. وإذ بالجبار جل جلاله يخبره بأمر جلل، هذا الأمر حدث في قافلة المعسكر الإسرائيلي، فقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. تخيلوا سيدنا موسى وهو في تمام الشوق وفي تمام الإيه، وطبعا سيدنا موسى لما وعده الله سبحانه وتعالى 30 ليلة ثم أتمها بعذاب 10 وأتم إلى 40، تخيلوا الأجواء دي. سيدنا موسى اللي بيمر عليه ازاي؟ السكون والهدوء. يا جماعة في وقت لنا غدا موعدا، عايش بالنفسية دي، ليا موعد، النفسية دي عايشة ازاي؟ وتمام سبحان الله الهدوء النفسي والشوق. فلما يسمع الخبر ده وهو في الوقت ده، أكيد الموضوع مش سهل خالص، لكن لعل هذا الخبر خففه أنه تكلم مع الله. فظل سيدنا موسى في الوادي المقدس 40 يوما في حال لا مثيل لها، ذكر لله وخلوة وصفاء للروح، روحه تحلق في الأنوار، يعجز عن وصفها يعني أمهر الشعراء والكتاب، يشعر بحب يزداد مع كل كلمة يلهج بها، وكلما زاد حاله شعر بالعطش أكثر واشتاق أكثر وأحب أكثر، وحاول أن يرتوي بهذا الكلام، وكلما أراد أن يرتوي ازداد عطشا سبحان الله. فلم يجد شيئا يسكن هذا العطش ويروي عطشه إلا أن يقول ربي أرني أنظر، ربي أرني أنظر إليك. يا سلام، فإذا بالإجابة نور لا يطيقه موسى ولا غير موسى. حتى الجبل الأصم، وجبل حاجة كده يعني سبحان الله، حتى بتشوف الجبل كده بتهابه. فسيدنا موسى إذا كان الجبل لن يستطيع أن يصمد أمام هذا الجمال، فقال الله سبحانه وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ودكا دي هتيجي معانا في سورة الفجر لما العالم ينتهي. فسيدنا موسى التفت نحو هذا الجبل اللي كان هائل من شوية فلم يجده، تلاشى تبخر لما رفعت الحجر. فكيف لإنسان من لحم ودم أن يصمد؟ وخر موسى صعقا من هول ما رأى. أغمي عليه رهبة وإجلالا وهيبة، هذه مشاعر أكبر من أن يتحملها أو أن يصفها. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. تاب موسى من هذا الطلب فلن يراه أحد في الدنيا حتى محمد صلى الله عليه وسلم. لما سئل هل رأى ربه قال نور أنا أراه. فالرؤيا هناك في الجنة لما يعاد خلق الإنسان خلقا آخر أرقى وأعظم، خلق قابل لرؤية الجبار، خلق عظيم قابل للخلود. لكن طول ما أنت مخلوق خلقة ستفنى، لا خلاص، لابد عشان تؤهل إنك تكون مخلوق خلقة، هذه الخلقة قابلة للخلود. لما تتخلق ويعاد إنشاءك تنشئة أخرى قابلة للخلود، بلا أمراض، بلا آفات، بلا أحزان، بلا أي تغير إلا للأحسن، هنا ترى ربك. وحين يرى أهل الجنة حبيبهم جل جلاله تذهلهم رؤية الله وجلال الله وجمال الله عما هم فيه من النعيم. فنسأل الله أن لا يحرمنا أبدا لذة الشوق إلى لقائه ولا لذة النظر إلى وجهه. وهي إيه هي الدنيا إلا أن هي لذة النظر، لذة الشوق إلى لقائه. وهي هي الآخرة إلا لذة النظر إلى وجهه. إيه اللي في الدنيا؟ لذة الشوق. واللي في الآخرة لذة النظر. فأنت ما بين شوق ونظر، حياتك دنيا وآخرة هي مطلق ملخصة الفكرة دي. إيه بقى بيفوتك يا عم؟ إيه اللي بيفوتك في الدنيا؟ لذة النظر، لذة الشوق، خلاص هو ده دي اللي بتفوتك؟ لا والله الحمد لله موجودة. والله لو موجودة ما في حاجة هتفوتك. طول ما أنت مشتاق لأن تراه ما في حاجة هتفوتك، ما فيش. إيه اللي فاتك؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم عانى ما عانى وابتلي ما ابتلي، كل مشهد في حياته اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي. اي مشهد جسد ممكن احكي لكم دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي قد ايه، في كل عضو من اعضائه تقريبا، خلاص سواء حسي او معنوي. طيب اسرته ابتلي بلاءات شديده جدا في اسرته. في الفقد ابتلي بلاءات شديده جدا في الفقد. في الدنيا وقلة ذات اليد ابتلي بلاءات شدة جدا في هذا الأمر. ومع ذلك يقول الصحابي والله ما رآني رسول الله إلا وتبسم صلى الله عليه وسلم. الدنيا هادية، الدنيا هادية. إيه الابتسامة دي؟ لذة الشوق، لذة الشوق عاملة الابتسامة دي. فكلما كان ثم شوك أذهبه الشوق. كل الأشواك خلاص لما بيكون عندك الشوق، خلاص الشوق ده بيشيل الكاف وينقلها قاف. فكل شوك بيتقلب شوق، خلاص الدنيا بتتغير. فسيدنا موسى لما أفاق، أفاق وهو أكثر إيمانا، أفاق وهو أكثر إجلالا لربه، أفاق ونهض وأخذ ألواح التوراة وغادر الوادي المقدس. ليه؟ مغادر الوادي المقدس رايح للمعسكر الإسرائيلي بقى. عاد من بعد الأربعين يوم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. عاد ممتلئ إيمانا، قلبه مليان إيمان، لكن ما زال غضبان مما فعل هؤلاء بقى. كل التعب اللي تعبوه ده وكل التوحيد اللي غرسوه ده يحصل في الآخر خالص هذه. وبعدين سبحان الله يا جماعة، بعض الناس بيتضايق قوي، فلان خلعت النقاب، فلان خفف لحيته، فلان قصر في النافرة، فلان ما عادش بيقرأ ورده. الناس انتكست يا شيخ. سيدنا موسى مش في أخت كانت معاهم كشفت نقاب وشها ولا كشفت شعرها لا يا جماعة، الانتكاسة كانت عن سيدنا موسى. الطقم اللي كان معاه في مجموعة كبيرة ارتدت كفرت، انتوا مدركين؟ النهاردة اللي بيبقى اخوات في حلقة قرآن، فإذا أخت بدأت تقصر، بدأت تحط على ضفرها مش عارف ايه، وتظهر كده ما تلبسش الجو، انت لو منتقبة، ولا في واحدة كانت لابسة حجاب وبدأت تنزل كده قصة وبتاع، اه ده حاجة انتكاس وبتاع، بس تلاقي الناس مش قادرة تتحمل، والدنيا راحت يا شيخ، والأخت ضاعت يا شيخ وبتاع يا شيخ، ونعمل ايه يا جماعة؟ سيدنا موسى لقى الناس فين؟ الناس مش انتكسوا في معصية وسمت ولبس وتقصير في سنة وكده، لا، انتكسوا في التوحيد. التوحيد عندهم راح، خدين بالكم، ورايح امتى؟ رايح بعد اعلى نعمة خدوها في النجاة من الظالمين. ربنا نجاهم من الظالمين من هنا، اه قال لك بقى هات بقى عجل كده وتعالى بقى نعبد، بقى هنعمل ايه بقى؟ نعبد العجل. يا نهار ابيض، سيدنا موسى بقى تخيل كده. طب انا هبدأ منين؟ يعني هبدأ بقى مثلا اكلمهم، مثلا ايه اكلمهم فين يعني؟ مش هنكلمهم بقى في الزي والحجاب ويلا يا جماعة بقى نهتم بوردنا ونرجع كده نحفظ التوراة مع بعض. حفظ التوراة ايه؟ التوحيد خلاص ضرب عند الناس دي. فسيدنا موسى يا جماعة هيبدأ من جديد، اه عادي يبدأ من جديد، ايه المشكلة؟ فما بالك بقى ان كل اللي انت بتشوفهم في الانتكاسه، انت مش هتبدا معاهم من جديد ولا حاجه، والله لا، بس هتبدا من الخطوه رقم مثلا 77 عشان ترجعهم تاني للخطوه 100. سيدنا موسى لقى الناس مره واحده صفرت العداد بقوا صفر، واخدين بالكم؟ الذي يدعو بالله هتلاقي نفسه شغال، والذي يدعو بنفسه يكله الله الى نفسه. سيدنا موسى اغضب جدا، ولما وصل صدم صدمه كبيره، وجد الوضع كارثي. ناس بقت خلاص في انفلات. سامري الساحر استغل غياب سيدنا موسى، فمارس ألاعيبه. وده دايما المربي هيغيب، الأب هيغيب، القائد هيغيب، خلاص الناس كم من سامري هيشتغل طول ما أنت غايب. ونفس الكلام طول ما التربية في الإعلام هتغيب، خلاص في سامري غيرك هيملأ عقول الناس. فلازم تزاحم هذه الفوضى اللي موجودة على الساحة الإعلامية والساحة الفضائية ومواقع التواصل، لازم يتزحموا بكلام للعلماء والدعاة. ولذلك يا جماعة قدروا الله سبحانه، قدروا نعمة ربنا عليكم. المقاطع المنتشرة واللي بتشوفوها دي، لو مش المقاطع دي لو مش موجودة، انت هتكون من أتباع السامري شئت أم أبيت. عشان كل يوم قاعدة مالطة توقع داعي من الدعاء، كل يوم قاعد تتكلم على واحد منهم، كل يوم قاعد تنقد ده وتنقد ده وتنقد ده وتنقد ده. مفيش مشكلة في النصح طالما خالفوا الشرع، لكن الهدم الهدم الهدم الهدم الهدم لن يبقى إلا السامري. فنسأل الله العفو والعافية. فالسامري استغل غياب سيدنا موسى، وبدأ بقى إيه يمارس ألاعيب هؤلاء. ما الذي حدث؟ جمع الحلي بتاعة الناس اللي خدوها وسلبوها من جثث الفراعنة والأقباط الوثنيين واللي كانت متناثرة على الساحل، وقام بصهرها وشكلها كده على شكل عجل أجوف، وبدأ يصدر أصوات كالآلات النفخ الموسيقية، وقام باستخدام أثر الرسول، ويعني ألقي في روعه أنه لو أخذ هذا الشيء وألقاه على شيء ثم قال له كن فسيكون. المهم أقدره الله سبحانه فسنيسره للعسرة، فأقدره الله سبحانه زي السحرة وزي الشياطين والكلام ده كله. ربنا قدر إن في أشياء تؤذي، وقدر معاها إن إزاي تنجو منها. فعدم تلبسك بالأشياء المنجية لا يلومن أحد، ما خلاص ما حدش يلوم بقى أحد إلا نفسه، نسأل الله العفو والعافية. عمل زي الصحراء ما بيعملوا كده، وخد الآثار الموجودة على الرمال والملابس والشعر مع الحلي، وأحاط الإسرائيليون بالسامري وشايفينه بقى قاعد عمال يمارس السحر ويتفرجوا عليه، زي ما في ناس هتتفرج على الدجال وهتتبعه في آخر الزمان، عافانا الله وإياكم. فانخدع بيه السذج وضعفاء الإيمان، وما اكتفاش السامري بالسحر بس، لا ده تجرأ وبدأ يعمل محاولة ينسف التوحيد في قلوب هؤلاء، ويقول لهم ايه بقى؟ هذا إلهكم وإله موسى فنسي، إن سيدنا موسى نسي إلهه وذهب يبحث عنه ونسي يقول لكم إن ده الإله وأنا لقيته خلاص. طبعا بعض الناس يقول لك يا على السخافة ويا على الهيافة، لا عادي جدا، ما انت في ناس على صفحة النسوية عملوا لك سامري وقالوا لك هذا إلهكم وإله موسى فنسي ومشيتوا عليه وصدقتوهم، وقالوا لك انك لا انت ليكي كذا وليكي كذا وليكي كذا وليكي تقولي له كذا وليكي حقوق كذا ومش معنى هو ياخد كذا، ما دي كلها ايه ضحكوا عليك. وهو ده عملوا لك ايه؟ عملوا لك شرع فيه نفس الندية، الله يقول وهم يقولون وانت مشيتي وراهم واخدين بالكم، فمش لازم يعني كل مرة يجيبوا لك عجل، يعني السامري عادي يعني ممكن يجيب لك عجل معنوي له خوار، فخلي بالكم من اللي السامري. فسيدنا موسى السامري قال لهم ان سيدنا موسى نسي يقول لكم، وادي شايفين ادي الهكم اهو، وطبعا له خوار مع الهواء اللي يدخل فيه ويطلع في صوت، وهدول لك شوف يا اخي اهو بيتكلم اهو، ادي الدليل اهو. طب كان الدليل ان عقلك سخيف، طب انا اعمل ايه؟ سمع الموحدون هذا الدجل غضبوا جدا، انطلقوا لمين؟ لسيدنا هارون. اخبروه، اقبل سيدنا هارون وهو غضبان وشاف الناس قاعده عمال تطوف حول العجل الذهبي، طبعا طول ما هو ذهبي الناس مش هيشوفوا عجل، وهي قاعده عمال تتمتم بقى. فقال لهم يا قوم انما فتنتم به، والله العظيم ان موتك على التوحيد دي ما شطاره، دي من اجل النعم واخر النعم اللي هتاخدها وانت مسافر وانت رايح اخرتك، اخر نعمه هي اجل نعمه، اخر نعمه هي اجل نعمه. عشان كده كل واحد منكم ابوه يموت، امه تموت، اخوه يموت، ابنه يموت على الاسلام، اول حاجه تشكر ربنا على نعمه ان ابني مات على التوحيد، امي ماتت على التوحيد، امي ماتت مسلمه، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. وانت بتعيط على خلاص الفقد لازم قلبك يكون ساجد شكر انها غادرت الدنيا وهي موحده، فاجمل ما فيك ان تغادر على التوحيد. عشان كده الثبات على التوحيد والله العظيم ما شطاره، قسما بالله تقول لي بقى انا معايا قراءات السبع وهي تقول قراءات العشر، وهو يقول ده انا الحمد لله مخلص فتح المجيد وهي تقول ده انا مخلص اللالكاي، وده يقول لك ده انا مراجع احكام القران بالقرطبي، وده يقول لك مش عارف ده مسند الامام احمد انا خلصته في جلسه واحده، خلاص حتى لو بيهمك يعني في النهايه كل ده ملوش علاقه خالص. هتموت على ايه؟ هتموت على ايه؟ عشان كده دايما المؤمن حقا عينه على انا هغادر ازاي؟ يجي ينام يقول اذكار النوم، ولازم يقرأ الكافرون ويقول قل هو الله احد، ليه؟ مع التوحيد. واول ما يصحى يتكلم بالتوحيد، يركب عربيه يذكر نفسه بالتوحيد، سبحان الذي سخر لنا هذا، خلاص ويذكر نفسه ان في اخره، كل حركه وكل سكنه مركز فين؟ في الخاتمه. عشان كده اما الصلاه بيسمع الاذان بيعمل ايه؟ يقوم يجري، ليه؟ يقوم يتوضا يصلي وينكس، ليه؟ يمكن اموت بعد الصلاه، فاموت على ايه؟ على آخر حاجة صلاة، وهكذا. فسيدنا هارون قال لهم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فأجابوه إجابة بتدل على أنهم بيعانوا خلل كبير جدا في العقيدة. قالوا يبقى إحنا اتفقنا إن السلسلة دي مش هنعمل فيها وقفات كتيرة وهنجري بالليل الموضوع، مش عارف الدرس ده كأنه على غير إيه سياق السلسلة، فنوقعه بقى من السلسلة، الله المستعان. فهم أجابوه إجابة بتدل إن الناس ديت عندها مشاكل كتيرة جدا في اعتقادهم، وأصروا إن هم هيظلوا على الأمر ده إلى أن يجي سيدنا موسى هو اللي يحسم الأمر. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، إحنا مش هنتحرك من هنا لغاية ما يجي مين؟ سيدنا موسى. ليه؟ في ناس كده تعلقت بالقائد لدرجة لو أشرك هيقول مش هرجع لما القائد هو اللي يرجعني. واخدين بالكم؟ خلي بالكم بقى من القصة دي، اوعى تتعلق بشيخ واوعى تتعلقي بشيخ بشيخة، ما كل دعوة انتم بالمشايخ، مش حد يتعلق بشيخ يعني. فكل واحد قاعد يتعلق بالمعلم بتاعه ومش عارف، تقول لهم ما بعرفش انام والله لما اتصل بالمعلمة بتاعتي، ويبقى وهتموت ليه؟ اصل المعلمة ما عادش بتعاملني زي الاول. ايه المشكلة؟ التلين، ليه دمرتي، ليه دمرتي قلبك؟ ده والله العظيم ده من ده من علامات صحة قلبك ومن إرادة الله ليك الخير إن الموضوع ده يتم. فسبحان الله، فهم ابتلوا بلاء، لأن سيدنا موسى كان سبحان الله يعني ما شخصية ما أولي عزم يا جماعة، ربنا كلمه، الله كلم سيدنا موسى. فأنت عارف متدرك يعني وألقيت عليك محبة مني، تشوفه خلاص تتسحر. فرعون اللي هو فرعون قال لا ده يعدي خلاص، ما قرة عين لي ولك، الموضوع انتهى. فهو كان في حتة تانية خالص سبحان الملك، واخد الهيبة ولتصنع على عيني. فالعمق ده كله، فكان خلاص تمكن من قلوب هؤلاء، لدرجة لما عبدوا العجل قالوا طب بص احنا عندنا على كده لغاية ما سيدنا موسى بقى يرجع وهو اللي يقول لنا الموضوع ايه. سبحان الله، واصل سيدنا هارون النصيحة، محاولة انه يبعدهم بس بدون ما يعمل ايه اي اشكال وتوترات، عشان ايه لا يفرق بين هؤلاء. فكان عنده مصلحتين، مصلحة انه يمزقهم ويبقى في بلاء مع الشرك كمان التمزق، ولا يحافظ على الناس ايه في المجمل كده. السامري شكل طائفة كده معينة كأنها عصابة، حاولوا يسكتوا سيدنا هارون، بل اعتادوا عليه لدرجة حاولوا يقتلوه. فخلاص قلة حيلة سيدنا هارون، شكل الأمر إلى الله وانتظر قدوم أخيه وقلبه يتمزق. ودي برضو من المعاني المهمة أوي. هل أنت ليك دور في عمل دعوي ما ممكن فعلا يهتز بعدم وجودك لدرجة أن الكل ينتظرك؟ إن كان فهذا من فضل الله عليك، فسل الذي وهبك هذا الفضل أن يرزقك شكرا. فسيدنا موسى بعد أكثر من شهر ونص تعالت الأصوات والضجيج، وهو راجع بقى ينزل إيه الخبر الصاعق على السامري، إيه عاد موسى أقبل عليهم والغضب يلون وجهه، لم يتجه لأخيه هارون لكن اتجه كالسيف البتار نحو هذه الجموع، وقال لهم اللي قاعدة تطوف بالعجل ده غضبان آسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي. ياه، اوعى النبي يقول لك دي لما يشوفك في عند الحوض، اوعى النبي يقول لك ده، اوعي في يوم من الايام تسمعي الجمله دي، لو جاءت اليك ام من امهات المؤمنين زينب جويريه ماريا، او اتت اليك عائشه او خديجه وشافتك كده وقالت لك في منامك، ممكن تقول لك بئس ما خلفتموني، ولا تقول لك نعم الأمة انت بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم؟ يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ الكلمات دي سبحان الله زلزلتهم وأسقط في أيديهم، أدركوا أنهم وقعوا في مشكلة كبيرة جدا جدا. قالوا له ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فبيقولوا له ما أخلفنا موعدك بملكنا، احنا مش بيدينا ده، احنا بس كل الموضوع حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. هنرجع تاني برضو التبرير اللي بيحرمك من رؤية الخطأ والتقصير، لازم نبرر. تركهم سيدنا موسى وراح للنائب سيدنا هارون يسأله ايه اللي حصل، وأول ما شافه اتضايق جدا لدرجة إن سيدنا موسى ألقى الألواح على الأرض دون أن يشعر. وابن القيم لي ملمح جميل هنا بيقول وكان له دلال على ربه، فلما ألقى الألواح على الأرض ما عاتبه الله، بيقول كان ليه بقى إيه حسبة تانية خالص. فمد يده بغضب وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وكأن القرآن يقول لك انتبه لكلمة أخيه، ما قالش وأخذ برأسه، كأن أخيه دي عشان توقف كل حد مع أخوه، كل أخت مع أختها، أخيك هتضيعه، يجره إليه ويهزه ويمسك لحيته ويعاتبه ويقول له يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، فعصيت أمري؟ وكان سيدنا هارون لين وكان لينا على شعبه يخشى الانقسام بعدما مروا به من، يعني انتوا شايفين حصدهم ايه في عند فرعون، فخاف تاني يحصل انقسام ومجازر مؤلمة والدنيا. فكان في مقصد في غاية النبل عن سيدنا هارون. فقال: يا ابن أم، ذكره بأمه، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. شو انت بتبقى حابب سيدنا هارون وحابب سيدنا موسى، ما بتوقفش ليه بقى مع كلمة بلحيتي؟ فبهداه مقتدح، قال: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. ما أنا خفت برضه إن أنت تيجي تقول لي أنت خليتهم يولعوا في بعض ويعملوا مجازر أهلية وبتاع ودبحتهم في بعض، فأنا ما كنت هعمل إيه؟ الوضع ملتهب وكانوا خلاص هيقتلوا بعض. والإنكار أنا أنكرت ودعيت للتوحيد وأنكرت الشرك، لكن لو كنت عملت أي حاجة تجاه هؤلاء كنا هندخل في إشكال كبير، خاصة ده هم حاولوا يقتلوني. ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. شوفوا الجمال اللي جاي ده، فلا تشمت بي الأعداء. يا جماعة الشماتة وحشة حتى لو كانت من كليم الله، والشماتة لا يتحملها أحد ولو كان نبي كهارون. هارون ده لين جدا صح، ومع ذلك ما تحمل الشماتة، بل إن أهل النار في النار لا يتحملون الشماتة. فأصروا لي بيصروا حتى لا يشمت فيهم أهل الجنة. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لا، ما تحطنيش في الدايرة دي. ده مهم جدا انك دايما تبقى فاهم كويس أوي ان اخوك غير عدوك، حتى ولو اخطأ من وجهة نظرك عمرك ما تحطه مع عدوك في سلة واحدة. رق سيدنا موسى لكلمات هارون، ودي من الحاجات المهمة أوي. عاوزين نتعود يا جماعة ونتدرب على الكلام الهاروني، كلام إذا قلناه لمن يعني غضب لله سبحانه وتعالى لنا. شوف بقى سبحان الله من الملامح الجميلة إن سيدنا هارون كان يملك أن يكسو حروفه شهدا وسكينة يمتص بها غضب سيدنا موسى. فهل أنت عندك الحتة دي؟ عندك طريقة كده معينة تقدر تتكلم بيها والدتك تمتص الغضب؟ عندك طريقة تمتص كلام زوجك؟ كده مهم جدا كل النساء يكون كلامهم كلام هاروني كده، فيه الصبغة دي، خلاص ان هو يحاولوا دايما ايه كده نار مولع، يعملوا ارمي الحطب. وكثير من النساء وهم مش واخدين بالهم بيرموا الحطب، فالنار بتزداد ولع. والصراحة في نساء برضو كتير اللهم بارك بيقدروا يرموا المية على النار. فسيدنا موسى لما قال لسيدنا هارون، لما قال الكلام ده سيدنا موسى، رق سيدنا موسى فطرق رأسه وانطلق نحو رأس الفتنة، وكأن هارون يقول له: لست أنا إنما هو. وجه طاقة غضبك هناك مش هنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. اللي يموت وهو مش بيحدث نفسه كل يوم يجي كده يحدث نفسه بالغزو، أن يتمنى أنه يقاتل ويدافع عن الدين. طيب ليه الشعور ده؟ أن كل يوم تحدث نفسك أن في طاقة غضبية، ربنا خلقك عندك مشاعر غضب وحزن ومشاعر انتقام، هو ربنا خلقك عندك قدر من المشاعر دي، زي ما عندك قدر من مشاعر الحب، قدر من مشاعر الكره. فقال لك كل يوم ذكر نفسك أن في عدو. ليه؟ العدو ده شيطان وأتباعه. فتوجه طاقة الغضب دي والكره لمين؟ فيروح النصيب الأعلى من هذه المشاعر للعدو لمن يستحقه. طب لما ما بتعملش كده ايه اللي بيحصل؟ تبدأ طاقة الغضب والكره تتحول لمين؟ للمسلمين. خانقة مع أختك، بكره أمي دي موت، تكره أمها، تكره مش عارف مين، متخانقة مع أختي في الحلقة، متخانق مع الشيخ على بتاع، يكره مش عارف مين، يبدأ يكره المسلمين، يعلق على ده. فإيه اللي حصل؟ طاقة الغضب دي والبغض والكره راحت للمسلمين، ما راحتش لمين؟ فبتبقى رايحة للجار عشان بيسيب سلة القمامة قدام البيت. اه ده شيء يغضبك، لكن لو انت كل يوم بتفكر في عداوتك للشيطان وانك ازاي تاخده عدوا وازاي تعادي اعداء الله، لما المعنى يكون موجود اه هتتضايق من الجار اللي بيعمل الحاجة الصغيرة دي، بس مش الطاقة كلها هتروح له. واخدين بالكم؟ يا رب تكونوا فهمتوا الكلام ده. فسيدنا موسى راح له قال له: ما فما خطبك يا سامري؟ فما خطبك يا سامري؟ هنا بدأ يبحث عن مخرج. قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي، أنا هعمل أصلا؟ أنا رحت وجيت ولا حصل ولا؟ وقال بقى كلام فيه، نسأل الله السلامة. هنا أخبره موسى أن عقابه لن يكون اليوم، فلا مساس به في الدنيا، حسابه يوم القيامة. قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلف. ثم أشار موسى إلى هذا العج الأجوف وقال: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنها. طب ما ناخد الذهب بقى ونسيحه كده، وكل واحدة إيه اللي تاخد لها حتة، اللي تاخد لها 3 جرام، واللي تاخد 5 جرام وتعمل لها سلسلة، واللي تعمل سبيكة صغيرة، واللي يعمل حلق، واللي يعمل كذا. إيه المشكلة؟ ما ننتفع بيه ليه؟ ثم لننسفنه في اليم نسفا. ليه ننسفها يعني؟ ما أصل دول حنوا للعجل، فاكرين من قام ذبحوا بقرة، فدايما عندهم إيه؟ من قصدي هيجي بعد كده ذبحوا بقرة، هتلاقي دايما عندهم مشكلة في الموضوع ده. فدول لو خدوا الحلق، واحدة واخدة الحلق منين؟ من ريحة الغالي، واخدين بالكم؟ فكل شوية تحك في الحلق، ليه يا بنتي بتعملي كده؟ قصدي من ريحة الغالي. فلا، هننسف خالص أي حاجة تيجي لكم من إيه؟ من حاجة إيه تقربكم من هذا الأمر. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. ثم خاطب سيدنا موسى أصحابه المؤمنين طالبا منه تحطيم هذا الإله المزيف اللي كان سبحان الله من شوية اترمى في المية، اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، هيتبعه هذا العلم. سبحان الله، يعني تذكرت شيء كده، مرة بعض الناس قال لي: يا شيخ، هو أنا لو لقيت تمثال وانا بفحص والتمثال ده له قيمه، ابيعه؟ يجوز بيعه ولا لا؟ فانا بنجشه بقول له: ده تمثال، وانت عارف ان التمثال ده لا يجوز انك اصلا. قال لي: اصلا انا لو سيحته كده قيمته هتضيع، فانا لو بعته كده هبيعه ذهب، لا انا عاوز ابيعه تمثال. واخ ولحي. فسبحان الله، يعني فكره سيدنا موسى دي اما تتركزوا فيها، هو لا يصلح الا هي، ان في بعض الناس فعلا لازم تنسف كل شيء يربطه بالخطأ، تنسفه جوه قلبه. فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد والرشاد والتوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحب موسى وإخوانه من الأنبياء، وأن يرزقنا وإياكم اتباعهم، وأن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نلقى الرب جل وعلا. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه، رزقني الله وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.